أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. وَمَنْ عشان تسجيلك على سكة الناس يعني

Yeah. والذين وكأي من قرية مثل الجنة التي وعد المتقون وأنهار من

فإذا أنزلت فاق